السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة وفي الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا شرح في الدرس الماضي، وهم يستدل به أهل العلم على أن الشيء اليسير الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس أنه يؤخذ ويملك بغير تعريف، من غير تعريف، لأن المانع للنبي عليه الصلاة والسلام من أكلها خشية أن تكون من الصدقة، لا لكونها لقطة، خشية أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. قد يقول قائل: لو أن رجلا غنيا لا تحل له الزكاة وجد مثل هذه التمرة في الطريق، هو ممنوع من أخذ الزكاة، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة، كما أن الزكاة والصدقة عموما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فكذلك الزكاة لا تحل للأغنياء، إنما تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء. فإذا وجد رجل من الأغنياء تمرة ألا يخشى أن تكون من الزكاة، من تمر الزكاة، فهل يتركها أم يأكلها؟ العلماء يستدلون بهذا على أن الشيء اليسير الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فإنه يؤخذ ويتملك ويؤكل من غير تعريف، لأن المانع من أكل هذه التمرة منه عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون من الصدقة. طيب، الغني يخشى أيضا أن تكون من الزكاة ولا تحل له، فهل يتركها أم يأخذها؟ قل: هذه أمور تعارف الناس على التسامح فيها، تعارف الناس على التسامح فيها، ولا شك أن تركها في الطريق يعرضها للامتهان وإهانة النعمة والمطلوب حفظها وصيانتها وإكرامها، ومثل هذا أمره يسير يتسامح فيه، فإذا أخذه المسلم إما محتاجا إليه هذا لا إشكال، وإن كان غير محتاج إليها وأخذها صيانة لها وحفظا لها من الإهانة، وأحد يوجد أحد يدرسها فله ذلك، ومثل هذا لا يلتفت إليه الناس ولا يتشاحون فيه. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال رحمه الله: وعن سنين أبي جميلة، وعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا، يعني لقيطا رمي في مكان، فوجده سنين أبو جميلة. وكثيرا ما يوضع هؤلاء في المساجد، في المساجد يأتي من أراد نبذه ووضعه، وفي وقت غير وقت صلاة ويتحسس ويشوف، إذا ما رأى أحدا وضعه وهرب. وذكرنا في الدرس الماضي أن اللقيط في الغالب، بل هو الأصل، أنه إذا كان ولد زنا، ولد زنا. سنين أبو جميلة وجد هذا الطفل المنبوذ في زمان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فجئت به إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ ما حملك على أخذها؟ فقال: وجدتها ضائعة. هل عمر ظن به أنه أخذه من بين أهله وذويه؟ في صحيح البخاري: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، يعني يكفي في التزكية واحد، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. قال: وقال سنين أبو جميل: وجدت طفلا منبوذا، يعني في صحيح البخاري لكنه معلق، فجئت به إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه: عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا. قال سنين: كأنه يتهمني، كأنه يتهمني، كأنه يتهمني. هل يفهم من قوله عسى الغوير أبؤسا اتهام؟ ها؟ مش معناه؟ أنت ما تعرف معناه؟ ما أخذته في شروح الألفية؟ مش معناه؟ من يعرف معناه؟ أولاً يقدرون في الجملة: عسى الغوير أن يكون أبؤسا. والغوير تصغير غار. اختلفوا في أول من قال هذا، فمنهم من يقول أن الذي أول من قالها الزباء في القصة المشهورة حينما حصلت الحيلة وحمل الرجال على الجمال ومعهم ما يخفيهم، فخشيت على نفسها وظنت بهم واتهمتهم، فقالت عسى الغوير وأبؤسا، يعني الغار في الغالب أنه يخفي من فيه، وما معهم من شجر أو نحوه يستظلون به يخفيهم، فهي اتهمتهم ووقع ما خافته، وقع ما خافته. فهي جملة تقال للاتهام، ولذلك قال سنين: كأنه يتهمني، كأنه يتهمني. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: وجدتها ضائعة. وجه الاتهام إما أن يكون أخذه من بين أهله وذويه خلسة وخفية، عل عمر بن الخطاب يقول: هو لك، يعني عبد رقيق، أو غير ذلك من وجوه الظنون والاتهام. فقال: وجدتها ضائعة، يعني مرمية، فأخذتها. فقال له عريفه، قال له عريفه يعني المسؤول عن القبيلة، وهو لفظ واصطلاح معروف إلى الآن، العرفاء معروفون وعملهم قريب من عمل العمدة، يعرفون بالناس قال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، يعني بعيد عن الظن والتهمة، هذا ما يتهم، رجل صالح. فقال له عمر: كذلك دام رجل صالح كذلك؟ قال: نعم نعم، رجل صالح. فعريفه زكاه وهو واحد، ولم يطلب عمر رضي الله عنه رجلا آخر يزكيه. ولذلك في التزكية في التوثيق ومثله التجريح يكتفى بواحد، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. الشاهد لابد من تزكية اثنين. قال: نعم. قال عمر رضي الله عنه: اذهب، فهو حر، الولد حر، ولد الزنا ليس بعبد، حر، وإن لم يعرف أبوه وإن لم يكن له أب شرعا، فالولد للفراش وللعاهر الذي هو الزاني الحجر. فإذا حصلت الجريمة وحصلت هذه الفاحشة ونتج عنها حمل، فالأصل أن الولد لزوج هذه المرأة ما لم ينفيه بلعان، فإذا نفاه بلعان سقط الحد عن المرأة باللعان وانتفى الولد، فصار ينسب إلى أمه. قال: نعم. فقال عمر: اذهب، فهو حر، فالالتقاط لا يخول للملتقط تملك الملتقط، ولك ولاؤه، لك ولاؤه، إذا لم يوجد من يرثه فأنت ترثه، على خلاف بين أهل العلم في الولاء في غير الرق، كمن أسلم على يديه أو أنقذه من هلكة، كما هنا قال: ولك ولاؤه وعلينا نفقته، نفقته من بيت المال، كما هو الحال في دور الرعاية التي يجمع فيها أمثال هؤلاء. وجاءت النصوص في الترغيب في كفالة الأيتام، في كفالة الأيتام واليتيم من مات أبوه قبل بلوغ الحلم، قبل الاحتلام، ومثل هذا في حكمه أو أشد منه، مثل هذا قد يكون وضعه أشد من وضع اليتيم، لأن اليتيم قد يكون له إخوان وله أعمام، أما هذا فليس له إخوان وليس له أعمام ولا يعرف له أخوال، فالعناية به والاهتمام بشأنه أشد. لكن كما قال عمر: وعلينا نفقته، يعني من بيت المال. رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه أيضا البخاري في صحيحه تعليقا في الباب الذي ذكرناه، علقه تعليقا مجزوما به، قال: وقال سنين أبو جميلة كذا إلى آخره. قال رحمه الله: باب الوقف. سم. قال رحمه الله: باب الوقف. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو علم أو ولد، كلها معطوفة على الأول، وكلها بدل من ثلاثة. أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. عندك من بعده، أو علم ينتفع به من بعده. به. ما به؟ هذا موجود في بعض النسخ دون بعض. نعم. صلى الله عليه. رواه مسلم. وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا توهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم وللبخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر الحديث، وذكر أن هذا المال كان نخلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف. الوقف مصدر وقف، يقف وقفا، والوقف هو تحبيس الأصل. فالأصل محبوس أو محبس، بمعنى أنه يمنع التصرف فيه، وتسبيل المنفعة. ويطلق على الوقف السبيل، فالأصل يحبس ومنفعته تأخذ حكم الأصل باعتبار أنها لا ترجع إلى صاحبه، صدقة خرجت من يده إذا أوقفها وقفا منجزا. وفي حكمه الوصية إذا لزمت بموت الموصي، لأن الوقف يثبت بمجرد التوقيف في الحياة، والوصية لا تثبت إلا بالموت. والوقف لا يعرف قبل الإسلام، وجاء ما يدل على أن وقف عمر رضي الله عنه الآتي هو أول وقف في الإسلام، وكان الوقف لا يعرف على ما سيأتي. قال رحمه الله: عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان كثير من طلاب العلم يحفظ هذا الحديث كما ذكر ابن حجر في البلوغ: إذا مات ابن آدم، ولفظه كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان. ففي ما جاء في كتاب المحرر أدق مما جاء في البلوغ. قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، أي إنسان انقطع عمله انتهى، إلا ما كان الإنسان سببا فيه، فهو لا ينقطع، سواء كان عمل خير أو عمل شر، انقطع عمله إلا من ثلاثة، يعني ثلاثة أشياء، برواية إلا من ثلاث يعني ثلاث خصال، إلا من ثلاثة: صدقة جارية. ثلاثة، المقتضي أن يكون أن تكون الثلاثة ذكور مذكرة. قال: إلا من ثلاثة صدقة جارية. إذا الرواية الأخرى: إلا من ثلاث خصال أوفق من ثلاثة، لأن البدل لا سيما الأول من الأبدال الثلاثة مؤنث، والثاني مذكر، والثالث مذكر، فيكون تذكير ثلاثة بناء على الغالب، من أجل أن ثلاثة أن اثنين من الثلاثة مذكرة، واحد مؤنث، فذكر من أجل مراعاة الغالب. صدقة جارية، صدقة جارية بدل، والبدل له حكم مبدل من ثلاثة مجرور، صدقة بدل. يجوز أن يقال صدقة جارية، يعني هي تقدر مبتدأ فيكون هي صدقة جارية، لكن الرواية جاءت على هذا، ولا شك أنه أولى. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما إلى آخر على التقدير، صدقة جارية، وهذا هو من الشاهد من الحديث للترجمة، صدقة مستمرة تستمر، يعني دوامها وثباتها مضمون، وهذا أنفع ما يكون للمشاريع الخيرية الأوقاف، لأنها تضمن الاستمرار. أما التبرعات تحل إشكالات آنية، لكن إذا انتهت لابد من جمع تبرعات أخرى. أما الأوقاف الثابتة المحبسة المسبلة، هذه لا شك أنها أضمن للاستمرار، وقد يطرأ عليها ما يعطل منافعها، ولا شيء مضمون في هذه الدنيا، لكن إذا تعطلت منافعه الوقف ينقل. صدقة جارية، وقلنا إن هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة التي ويراد بها الوقف أو علم ينتفع به من بعده. من بعده هذه موجودة في بعض النسخ دون بعض، ولو لم توجد فالأمر سهل، ما تؤثر. علم ينتفع به، لأنه قال: إذا مات الإنسان، فإذا مات الانتفاع بالعلم لابد أن يكون من بعده، وهذا لا يعني أن الانتفاع بعلم العالم وقت حياته أنه لا ينتفع به، لكن الكلام والحديث كله بصدد الحديث أو الكلام فيما إذا مات الإنسان. أما ما دام موجودا فهو ينتفع بجهده وعمله وما تسبب فيه، أو علم ينتفع به، يعني يعلم الناس الخير، العلم الشرعي بهذا القيد أن يكون مما ينتفع به، وقد يقول قائل إن ينتفع به أعم من أن يكون علما شرعيا أو دنيوي، لأن الدنيا ينتفع به، يعلم الناس الطب ينتفعون، يعلم الناس الهندسة ينتفعون، فهل يدخل في هذا الحديث أو نقول أن العلم الذي جاءت النصوص في فضله وبيان شرفه ومنزلة أهله هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء ورثة الأنبياء، فهل المهندس والطبيب وارث من ميراث النبوة؟ لا. ولا شك أن هذه العلوم وغيرها مما تحتاجه الأمة من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، وإذا نوى بها المتعلم نية صالحة فإنه يؤجر عليها، لكن المراد بالعلم الذي جاءت النصوص الحث عليه هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، علم ينتفع به، هذا يستمر. طيب، شخص علم الناس علما دنيويا واستمروا ينتفعون به في زراعة في صناعة وما أخذ على ذلك أجر ونوى به نية صالحة، يكون انتفاعه بقدر ما في نيته، بقدر ما نواه. علم انتفع به، فإذا علم الناس الخير وهداهم إليه ودلهم عليه كان لهم مثل أجورهم، ويستمر أجره باستمرار أثر هذا التعليم في الناس، فهو علم جيل، وهذا الجيل من طلابه علموا جيلا آخر لهم مثل أجورهم، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. وهذه الأجور لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا بحسب انتشار هذا الخير الذي سعى فيه، أو ألف كتب ينتفع بها الناس، ألف كتب ينتفع بها الناس واستمرت، ونحن نرى المؤلفات من القرن الثاني إلى يومنا هذا وهي موجودة، فعلى مدى 12 قرن أو أكثر تمشي أجور المؤلفين الذين ألفوا هذه الكتب النافعة في العقائد، في الأحكام، في التفسير، في الحديث، جميع الفنون التي ينتفع بها الناس إذا ألف فيها استمر الانتفاع بها إلى أن يعتريها ما يعتريها مما يسبب الانقطاع. كل شيء بقدرة الله وإرادته، وما كان لله بقي. بعض الكتب شخص يؤلف كتاب ما يكتب له قبول ولا ينتشر في الناس، وقد يتعرض لآفة أرضه تأكله أو نار أو سيل يغرقه أو ما أشبه ذلك، انتهى الانتفاع به. لكن لا يحرم النية الصالحة أثناء تأليفه من أجل أن يستمر عمله. وأحيانا يكتب القبول لكتاب وليس هو الغاية في بابه، وما هو أمثل منه وأنفع يكون رواجه في الناس أقل والانتفاع به أقل. التلخيص الحبير لابن حجر مأخوذ من البدر المنير لابن الملقن، مختصر منه اختصار شديد، يعني في أقل من ربع حجمه، وطبع المختصر قبل الأصل بأكثر من 100 سنة، انتفع الناس به وتداولوه وطبع مرارا، ولا يزال الأصل محبوس إلى أن نشر قريبا، وبينهما بون شاسع في الفائدة. الأصل لا شك أنه أنفس وأنفع، لكن الله جل وعلا هو الذي يكتب الرواج والكساد. كتب كثيرة جدا يروج ذكرها في الكتب وعلى ألسنة أهل العلم، وأصولها موجودة، ومع ذلك الانتفاع بالفروع أكثر من الانتفاع بالأصول، لأن الله جل وعلا قدر وكتب لهذا الشخص أن يعظم الانتفاع بكتابه، وأما الآخر فلا يحرم الأجر بقدر ما ينتفع من هذا الكتاب، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. نقرأ في الشروح، شروح الحديث، يكثرون من قولهم قال صاحب المطالع وحكى صاحب المطالع بكثرة، وأصله المشارق، مشارق الأنوار للقاضي عياض، مع أن المشارق مطبوع من 100 سنة، وذاك ما طبع إلا من سنة المطالع، والانتفاع بالفرع أكثر من الانتفاع بالأصل. هذه أسرار الله جل وعلا هو الذي يقدرها وتسير بإرادته وحكمته جل وعلا، والأمثل على ذلك كثيرة. علم ينتفع به، عرفنا أن المقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي جاء الحث عليه بنصوص الكتاب والسنة، وقد ينتفع بعلم من علوم الدنيا فيكون له من الأجر بقدر نيته في نفع الناس، لكن لا يدخل في هذا الحديث. العلم الذي لا ينتفع به أو العلم الذي يضر، علم أدب مثلا، إذا كان من الأدب المباح العفيف، هذا قد يقول قائل أنه لا ينتفع به، إلا إذا قرأ طالب العلم من باب راحة الذهن والاستجمام ليستقوي وينشط به على طلب العلم الشرعي المتين، فهذا يكون مثل النوم ومثل الأكل، يستعين به على طاعة وغير ذلك من المؤلفات. أما العلوم الضارة كتب السحر وكتب التنجيم وغيرها، فلا شك أن هذه تجري أوزار من عمل بها، ويكتب لمؤلفيها مثل أوزار من تأثر بها، وكذلك كتب البدع، كتب الشرك، كتب الضلال، كلها قلنا أن كتب العلم النافعة هذه ينتفع بها مؤلفوها بعد موتهم، وتلك الكتب يتضرر بها مؤلفوها. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، بالمقابل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كتب ضلال ألفت من أكثر من 1000 سنة أو 1200 سنة في القدم، ومع ذلك تقرأ وتقرر ويستفاد يستفيد منها الأشرار يتأثرون بها ويقررونها ويلزمون الناس بها، نسأل الله السلامة والعافية. وكما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، هذا تجري عليه الأجور، تجري له الأجور إلى قيام الساعة، وهذا تضاعف عليه الأوزار إلى قيام الساعة. والتوفيق بيد الله جل وعلا. العلماء لهم أو عندهم مكتبات، كل عالم عنده وطالب علم عنده مكتبة ليست من تأليفه وإنما هي من اقتنائه، انتفع بها في حياته فأوقفها بعد وفاته، هذه فضل الله واسع. أجور المؤلفين ثابتة، وأجور من أعان عليها ويسرها لطلاب العلم أيضا ثابتة، والله جل وعلا يدخل في السهم الواحد ثلاثة. لكن يحذر كل الحذر أن يورث كتابا فيه ضرر، يورث كتب نافعة، لا يورث كتب ضارة ويسر العمل بها لمن يقرأ فيها من ورثته ومن غيرهم ممن يطلع هذه الكتب. قد يحتاج العالم أو طالب العلم إلى كتب فيها شيء من المخالفات مثل هذه الكتب ينبه عليها، هذا كتاب فيه أخطاء عقدية، وهذا كتاب فيه كذا، وهذا كتاب إلى آخر. أحسن شيء يضع ختم، هذا كتاب على مذهب الأشاعرة، هذا كتاب على مذهب المعتزلة، هذا كتاب على مذهب الشيعة، هذا على مذهب الإباضية، هذا مذهب كذا، إذا ختم عليه. وقف الكتب من أنفع الأمور، لأنه ينتفع بها في أشرف الأمور وهو العلم الشرعي. والوقف كما هو معلوم لا يجوز بيعه، ونحن نرى في الأسواق كتب وقفية وكتب مملوكة لمكتبات عامة وتباع في الأسواق، وهذه لا يجوز تداولها لا بيعها ولا شراؤها، لأن الوقف لا يجوز بيعه. الحنفية يسهلون في مثل هذا ويجوزون البيع، لكن ما في أحد يجوز سرقة الكتب من أصحابها من الأفراد أو من المكتبات العامة ثم تباع، إما أن تبقى أختامها أو تمسح، كل هذا لا يجوز بحال. بعض الأوقاف وقفت على جهات من الكتب، جهات ليست على الجادة، كتاب نفيس انتفع به وقف على ضريح أو وقف على زاوية صوفية، فهل الوقف صحيح وينقل إلى مكان ينتفع به انتفاعا شرعيا، أو نقول أن الوقف باطل من أصله فيباع؟ لأن الوقف على مثل هذه الجهات حرام، تقول مصحف وصحيح البخاري وهذا كثير على الضريح الفلاني، أو تقف مصحف أو أحد الصحيحين أو غيرهما من كتب السنة على زاوية تيجانية أو على زاوية رفاعية أو على زاوية أو غيرهم من الزوايا الشاذلية، يأتينا من المشرق والمغرب كتب موقوفة على هذا، والإنسان يتردد في شرائها لأن الاحتمال في الحكم متردد بين أمرين، إما أن يبطل الوقف أصلا، وإذا أبطل الوقف جاز البيع، أو يقال إن نية والموقف إخراج الكتاب من يده يقصد بذلك الخير لكنه ما وفق فيصرف إلى مكان ينتفع به على الوجه الشرعي كتعديل الوصية، كتعديل الجنف في الوصية، وكأن هذا أقرب، كأن هذا أقرب إن شاء الله تعالى. اي نعم، عندهم شيء يسمونه تجديد، تأتي كتب لكن معها وثائق تدل على ذلك، معها بيان أن هذه الكتب استغنت عنها المكتبة بحضور اللجنة المشكلة فلان وفلان وفلان، تواقيع أن هذه الكتب قديمة ولا تصلح لاستعمال الشباب، كتب قديمة، ويؤمن مكانها كتب أخرى في مثل هذه الحالة لا بأس، لأنها شبه متعطلة المنافع، لأن الآن الشباب كثير منهم لا يعرف كيف يتعامل مع الكتب، من الكتب القديمة والمخطوطات يصعب عليهم التعامل، فييسر لهم من الكتب من المطبوعات الجديدة التي يعرفون كيف يقرؤونها وتتحمل استعمالهم، مثل هذا أمر سهل. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له بهذا القيد، لأن غير الصالح ما ظنه لا يستجاب دعاء، والولد الصالح هو الذي يغلب على الظن أن دعوته مجابة، وهذا يؤكد على الآباء الاهتمام بتنشئة أولادهم على الصلاح، لأنه إذا لم يوجد هذا الوصف ما وجد هذا الوعد، لأن الوعد مرتب على وصف وهو الصلاح، فإذا كان الولد غير صالح ما استحق الأب هذا الوعد وهو استمرار العمل. وفي قوله جل وعلا قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، العلة معتبرة، فإذا ما ربياه على الصلاح والخير والاستقامة في حال الصغر فإنه لا يستحق هذه الدعوة، لأن الحكم يتبع علته وجودا وعملا وعدما. أو ولد صالح يدعو له، هذه الأمور الثلاثة جاء في نصوص أخرى زيادة عليها حتى وصلت إلى 10 خصال، إلى 10 خصال، أخرج ابن ماجه بسند حسنه بعض أهل العلم إن مما يلحق المؤمن من عمله، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، علما نشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موتها. وورد خصال أخرى تبلغ بها أو يبلغ المجموع 10، نظمها السيوطي بقوله إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10، إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10، علوم من بثها ودعاء نجل، علوم من بثها ودعاء نجل، علم انتفع به دعاء النجل أو ولد صالح يدعو له، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري عن المسجد. فهذه عشر خصال. رواه مسلم قال رحمه الله عن ابن عون عن نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، أصاب عمر أرضا بخيبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. أصاب عمر يعني أباه، فسماه باسمه، ما قال أصاب أبي، قال أصاب عمر. ذكر العلماء أنه يجوز، وإن كان خلاف الأصل خلاف الأدب، تمام الأدب أن يقول أبي كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وإن كان مشركا: يا أبتي. وقل الأحوال يكنيه، مع أن التكنية لا تشعر بالرابط، لا تشعر بالرابط بينهم. كثير من الناس ينادي عمه: يا أبا فلان، كأنه واحد من الناس بعيد عنه لا يربطه به رابط، لكن لو قال يا عمي أو يا خالي أو يا أخي اشتمل هذا النداء بالرابط الذي يربطه به. فالأولى أن تذكر القرابة. وخديجة قالت لورقة بن نوفل: اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. ولا شك أن هذا أولى، لكن أصاب عمر أرضا بخيبر قالوا يجوز أن يذكره باسمه من غير كنية ولا لقب، إذا لم يتضمن ذلك التنقص أو عدم الاعتراف بحقه. ولا يظن بابن عمر أنه يتنقص أباه أو لا يحترم أباه، هذا لا يظن به. على كل حال الأولى أن يقول يا أبتي أو أصاب أبي عمر أرضا بخيبر. خيبر معروفة شمال المدينة على كم مرحلة؟ أربع مراحل من المدينة، وهي قائمة إلى الآن. فتحها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 70 من الهجرة. أصاب أرضا بخيبر، وعند البخاري في رواية بثمغ، ثمغ بالثاء المثلثة والميم والغين، فإما أن يكون هذا اسمها وهي في خيبر، أو يقال إنها غيرها، لكن اللي يغلب على الظن أنها واحدة. وإما أن تكون من نصيبه حينما قسم النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، أو تكون اشتراها 100 سهم في خيبر، اشتراها 100 رأس من الغنم كما جاء في بعض الروايات. أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. يستأمره السين والتاء للطلب، إذن يطلب أمره فيه عليه الصلاة والسلام. و الاستشارة شرعية ومرغب فيها، لكن من يستشير؟ يستشير أهل العلم في المسائل الشرعية، يستشير أهل العلم، وفي أمور الدنيا يستشير أهل الحكمة والعقل والرأي السديد. عمر استشار النبي عليه الصلاة والسلام، استأمره فيها، ماذا أصنع به؟ فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط فأنفس عندي منه. إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. الضمير يعود إلى الأرض، والأرض مؤنثة ولا مذكرة؟ ها، مؤنثة. هو أنفس عندي منها، هذا الأصل، لكن الضمير يعود على الأرض باعتبارها مال، ولذلك قال: أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ يطلب أمر النبي: وجهني يا رسول الله، كيف أصنع؟ قال: إن شئت حبست، في الرواية، بعض الروايات حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تحبس الأصل، بمعنى أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلى غير ذلك من ما سيأتي ذكره، وتصدقت بها يعني بغلتها ونتاجها. قال: فتصدق بها عمر. تصدق بها عمر، هذه كناية وليست صريحة في التوقيف، لكن الجمل اللاحقة تبين أن هذه الكناية يراد بها الوقف وليست الصدقة العادية التي تنقطع. فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. الكلام هل هو من قول عمر أو من أمره عليه الصلاة والسلام؟ صدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، أنه لا يباع أصلها، للظاهر أنه من كلام عمر رضي الله عنه، لكن جاء في روايات صحيحة في البخاري وغيره أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. هذه طبيعة الوقف، أنه لا يباع، خلاص، ما دام ثبت وقفيته فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا ينتقل إلى الورثة من المورث ولا يوهب. وهذه لازمة في كل وقف. ويقول بعض الحنفية أن أبا حنيفة لو وقف على هذه القيود من كلامه عليه الصلاة والسلام ما قال بجواز بيع الوقف ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القرباء، يعني غلتها تصرف للفقراء لا سيما ذوي القربى، لأن الصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة، فهي أفضل. وفي القربى وفي الرقاب تعتق منها الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. في القربى، في الفقراء والقربى والرقاب، في سبيل الله وابن السبيل، الصدقات المندوبة أمرها أوسع من الزكوات، فالزكوات مصارفها الثمانية معروفة لا يجوز الزيادة عليها، لكن الصدقات المندوبة ومنها الأوقاف يجوز أن يوقف على